بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب الخيار. الخيار مأخوذ من الخير، يقال استخار إذا طلب الخير وسأل الخير من الله عز وجل فيما هو قادم عليه أو يريد القدوم عليه من أمور دينه أو دنياه. ومنه سميت الاستخارة استخارة، لأن المسلم يسأل الله عز وجل خير الأمرين من المضي أو عدم المضي. وسمي الخيار خيارا لأن هذا النوع يكون فيه المتعاقدان، أو أحدهما له حق الفسخ خلال مدة معلومة، أو له حق الفسخ ورد البيع لسبب معين خلال مدة معلومة، مثل خيار الشرط، كأن يقول: أنا أشتري منك هذا البيت ولي الخيار 3 أيام، فله أن يرد خلال المدة المعلومة هذه، وله أيضا أن يرد لسبب معين لوجود عيب في الصفقة، هذا يسمى خيار العيب، وخيار الغبن إذا غبنه، وخيار التدريس إذا دلس عليه السلعة. هذا النوع، هذا الباب يعتبر من أهم الأبواب المتعلقة بالمعاملات. والعلماء رحمهم الله يذكرون خيار البيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ومناسبة ذكر المصنف للخيار عقب الشروط أن الشروط فيها خيار، فحينما أقول لك: اشتريت منك هذه الدار على أن تكون بفسخ شرعي، فمعنى أن لي الخيار في الفسخ إلى لم يظهر لها فسخ، واشتريت منك هذه السيارة ب10,000 على أنها فيها صفة كذا وكذا، فمعنى أن لي الخيار إذا لم تظهر فيها هذه الصفة. فكأن هناك صلة بين الخيار وبين الشروط، ومباحث الخيار تنبني على مباحث الشروط أو تتصل بمباحث الشروط، فلذلك يعتني العلماء بذكر باب الخيار عقب باب الشروط. والخيارات أنواع، فهناك خيار مجلس، وهناك خيار شرطي، وهناك خيار تدريس، وهناك خيار غبن، وهناك خيار عيب، إلى آخر ذلك من الخيارات التي سنبينها إن شاء الله ونوضحها في مواضعها. شرع الله عز وجل الخيار لما فيه من دفع الضرر عن المسلمين، فإن المسلم إذا تبايع مع أخيه أو تبايع مع الغير ربما ندم وأصابته الحسرة عن هذه الصفقة التي أوجبها، فجعل الله عز وجل حدا معينا يدفع فيه المسلم عن نفسه الضرر. فأنت مثلا لو كنت جالسا مع أخيك المسلم فقال لك: هذه السيارة أبيعها ب10,000، ربما استعجلت وقلت له قبل، فقبلت البيع ب10,000 لأنك ترى أن السلعة تستحق 10,000 بل وأكثر من 10,000، فتتسرع في الإجابة. لكنك إذا أمعنت النظر وتدبرت وددت أن دفعك ل10,000 يشبه بحقوق واجبة عليك، ولربما يضر بأهلك ونفقة عيالك، ولربما لا تضمن دخلا يعينك على سداد الأقساط إذا كان البيع مؤجلا. فالمسلم بطبيعته بشر، ويعتريه ما يعتري البشر من التسرع في الأمور، فكأن الخيار يدفع هذا النوع من الضرر في حدود ضيقة، وهي أن يكون الإنسان مستعجلا في بث البيع فأعطاه الشرع خيار المجلس. فما دمت مع البائع في نفس المجلس الذي تم فيه البيع وانعقدت فيه صفقة البيع، فمن حقك أن تقول رجعت، ومن حقك أن تقول لا أريد، هذا خيار المجلس. فهذا النوع شرعه الله عز وجل دفعا للضرر عن البائع ودفعا للضرر عن المشتري. فكل منهما يدفع عن نفسه الضرر، لأنه ربما قال لك رجل بعني السيارة في 10,000، فإذا بك تستعجل وتقول قدر. فلما تفكر ما هو البديل وما الذي الشريف بدل هذه السيارة، وجدت أنك ستتضرر أكثر، فحينئذ تدفع وتقول لا أريد، ترجع عما قلت. الأصل أنك ملزم بما قلت، لكن الشرع أعطاك هذا النوع من المهلة، وهو ما يسمى بخيار النجيب. كذلك من حكمة مشروعية خيار الشر أن المسلم يشترط على أخيه المسلم في صفقة البيع من أجل أن يدفع الضرر الموجود في السلعة، أو يدفع الضرر الذي يتوقع حدوثه من المضي في البيع، أو نحن ذلك من الأسباب التي تدفعه إلى الشر. مثال ذلك، لو أن رجلا عرض عليك أرضه 10,000، هذه الأرض قال لك إنها طيبة وإنها جيدة، ويحتمل أنها بالمستقبل تكون قيمتها أغلى، وهذا المكان الذي فيه الأرض له مميزات، فجعل يشرح لك الأمور التي ترغبك في شراء هذه الأرض. فبطبيعة الحال قد يكون الإنسان ليس عنده إلمام بمثل هذه الأمور، ويكون جاهلا بسوق العقار ولا يعلم كيف البيع والشراء، فطالب علم لا يشتغل بمثل هذه الأمور. فالله عز وجل في حكمة جعل له خيار الشخص، يقول له قبلت البيت ولكن لي الخيار 3 أيام، استشير وأرجع إلى أهل الخبرة وأهل النظر، فإن أنعم البيع أنعمت وأن بيت، وإن أشاروا علي بغير فإني على خياري. حينئذ أن تدفع عن نفسك ضررا، خاصة في البيع بعض الأحيان يكون بمبالغ كبيرة، ويتضرر الإنسان بدخوله في مثل هذه الصفقات، وقد تكون محتاجا إلى هذه الأرض، تحتاجها فعلا، فلا بد لك من أرض أو لا بد لك من سيارة. فهذا النوع كلام من الخيارات، كما أن الأول يدفع عنك ضرر عن استعجال في بث البيع، كذلك هذا الثاني يدفع عنك ضرر ما يقال في السلعة أو يقال في الصفقة من المرغبات التي لا حقيقة لها، فتحفظ بإذن الله عز وجل، ويكون خيار الشر سببا في حفظ المسلم أن يقتل أو يضرب. ومن المعلوم أن العقود منها هي تنقسم إلى 3 أنواع، عقود المعاملات، قسم منها يقوم على الغبن المحض، وقسم منها يقوم على الرفق المحض، وقسم منها يقوم على الغبن والرفق. وهذا مدخل نريد أن نبين به حكمة مشروعية الخيار تأكيدا لما تقدم. فالمعاوضة البيع يعتبر من العقود التي تسمى بعقود المعاوضة، ونظرا لأننا ندرس المعاملات المالية لابد أن نعرف نوعية المعاملات حتى يستطيع الإنسان أن يدرك الأسرار والحكم التي يفرق فيها الشرع بين بعض المعاملات، فيشدد في هذا النوع ويخفف في هذا النوع، فإذا أدركت السبب الذي من أجله خفف الشرع في هذا النوع وشدد في هذا النوع، أدركت أنه لا أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وأن هذه الأحكام الموجودة في البيوع لا يقصد بها التضييق على الناس، وإنما المقصود منها أولا وأخيرا خير الناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم، وهذا يزيدك قناعة بحكم الشريعة، ويزيدك بصلاحيتها للفصل بين الناس وتوجيه الناس ودلالتهم على ما فيه صلاح أمور دنياهم كما جاءت بما فيه صلاح أمور دينهم. قلنا العقود عقود المعاوضات، مثلا بيع الآن، عقود المعاوضات هي التي تدفع فيها شيء عوضا عن شيء، يشمل هذا البيع، البيع تدفع 10,000 عوضا عن سيارة، هذا نوع من المعاوضات. الإجارة تقول له أجرني بيتك أسكنه 1,000 5,000 6,000 سكنة لقاء 6,000 هذه معاوضة. النكاح قال له زوجتك بنتي 10,000، جعل الاستمتاع بالبنت لقاء 10,000 وهي المهر، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. الهبة إذا كانت هبة عوض، أن يعطيه ساعة فيعطيه هدية في مقابلها، أو هبة في مقابلها قلما، هذا أيضا يعتبر من عقود المعاوضات. الشركات حينما تقول تدفع 50,000 وأدفع على 50,000 ونشترك برأس مال 100,000 على أنه تاجر، أيضا من عقود المعاوضة، لأنني عاوضتك بالخمسين التي معي، لقاء الخمسين التي معك على أن يكون رأس مال واحد. المضاربة وهي التي تسمى بالقراض، تقول للعامل خذ هذه 100,000 واضرب بها في الأرض وتاجر والربح بيني وبينك، فأصبح عمل العامل لقاء جزء من الربح. المهم أن عقود المعاوضات تنقسم إلى هذه الثلاث الأقسام: ما يقصد منه الغبن المحض، وما يقصد منه الرفق المحض، وما يقصد منه مجموع الأمرين. فما يقصد منه الغبن المحض مثل البيع والإيجار، فإن الرجل إذا قال لك بعتك سيارتي ب10,000 ستقول بل ب9، يقول 10 تقول 9، يقول 10 تقول 9.5، أو هو يقول 9.5 فتقول أنت 9، فكأن هناك مبلغا فيه غبن، إما عليك وإما عليك. إن قوي البائع صار الغبن في حق المشتري، وإن قوي المشتري صار الغبن في حق البائع، وقد يتكافئان. لكن هذا النوع من العقود يقوم غالبا على الغبن. الإجارة لو قال له أجرتك هذه الشقة 10,000 في السنة، سيقول لا بل استأجرها 9,000، أجر هذه 8,000، يناسس ويحاول أن يجعل هناك نقصا ويكون في طرف البائع لا في طرف المستأجر، في طرف المؤجر لا في طرف المستأجر. وهكذا لو قلت لعامل اعمل عندي في المزرعة كل شهر ب1,000، قال لا بل أعلن في هذه المزرعة كل شهر ب1,100، فكأن هناك 100 بين الطرفين. هذا النوع من العقود الذي هو المقصود منها الغبن يشدد الشرع في شروطه كما قدمنا في شروط البيع، ويشدد أيضا في فتح باب الضرر على أحد الطرفين، ومن هنا جعل خيار المجلس في عقد البيع، وجعل خيار المجلس في عقد الإجارة، لأن المسلم يحتاج إلى شيء من الرضية قبل أن يدخل في هذا، قبل أن يبت ويلزم، يبت البيع ويلزم به. فالمقصود أن هذا النوع وهو ما يقصد به الغبن نجد الشرع يحيط البائع والمشتري بسياج مثيل يقصد منه حفظ الحقين، حق البائع وحق المشتري. فحق البائع لا يبذل سلعته إلا وهو مطمئن، وحق المشتري لا يدفع قيمة إلا وهو مطمئن إلى الوصول إلى ما يريده أو يبتغيه من صفقته. ثم عقد الخيار، مسألة الخيار. العقود تنقسم إلى أقسام، هناك عقود لا تلزم الطرفين لا حالا ولا مآلا. العقود تنقسم إلى أقسام: القسم الأول ما لا يلزم الطرفين لا حالا ولا مآلا. النوع الثاني ما يلزم الطرفين حالا ومآلا. والنوع الثالث ما يلزم الطرفين أو أحدهما مآلا لا حالا. هذه ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام للعقود يتركب منها مسألة الخيار. فحتى نعرف أين محل الخيار في العقود والمعاملات المالية وما يتبعها، ينبغي أن نقسم بهذه التقسيمات: القسم الأول ما كان من العقود غير لازم لا حالا ولا مآلا، وهذا يشمل الأنواع الآتية: أولها عقد العارية، وثانيها عقد الوديعة، وثالثها عقد القراض وما يسمى بالمضاربة، ورابعها عقد الشركة. هذه العقود لا تلزم لا حالا ولا مآلا. نبدأ بالعارية. العارية يأخذ من عندك شيئا يستعيره، سيارة مثلا، فإنك لست بملزم بأن تدفع له السيارة، لك أن تعطيه ولك أن لا تدفع له السيارة. فإذا أخذ السيارة وجئت في أي وقت تقول له أعطني إياها، فإنه يلزمه أن يعطيك. كذلك أيضا إذا أخذها هو وشاء في أي وقت أن يعطيها لك أعطاه. فهذا النوع من العقود الأخذ، لأنه يأخذ السيارة ويرد، فالأخذ في مقابله الرد وعوض عنه الرد، لا يلزم لا حالا ولا مآلا. فهذا النوع يكون الخيار ثابتا فيه للطرفين للمستعير والمعير إلى الأبد، وليس من حق أحدهما أن يقطع الخيار على الآخر. النوع الثاني مثل الوديعة، لو أن شخصا جاءت وقال هذه 10,000 ضعها وديعة عندك أمانة تحفظها وديعة عندك مال كتب سيارة إلى آخره، قال هذه ضعها وديعة عندك، فمن حقك أن تقول لا أضعها، تمتنع من الورد. وإذا وضعتها من حقك بعد دقيقة واحدة تقول له تعال يا فلان وخذ وديعتك، لست ملزم بأن تبقيها المدة التي اتفقتما عليه. وكذلك هو لو قال لك ضعها وديعة عندك شهرا فجاءت بعد ساعة أو جاءت بعد يوم، فمن حقي أن يأخذها في أي وقت شاء. فإذا لا تلزمه ولا تلزمه لا حالا ولا مآلا. النوع الثاني والقسم الثاني من المعاوضات، وهو الذي يعنينا والمهم، ما يلزم حالا ومآلا، تتعاقد مع الطرف الثاني فتلزم بالعقد في حاله وتلزم في العقد مآلا، ويعتبر هذا النوع من العقود العقود اللازمة، تلزم في حالها وتلزم في مآلها، أو كما يعبر بعض العلماء تلزم في أول حال وثاني حال، مثل البيع، الإجارة، مثل النكاح، الخلع. فمثلا في البيع لو قال لك بعتك سيارتي 10,000 قلت قبل، فإذا بعتك إيجار وقبول قبول تم العقد، فالأصل يقتضي أنك ملزم بهذا البيع تدفع له 10,000 ويدفع لك السيارة. كذلك لو قال لك زوجتك بنتي فلانة 10,000 قال قبل، فإنك ملزم بهذا النكاح، وتعتبر النكاح لازما لولي المرأة ولازما للمرأة ولازما للزوج، لازم لطرفي العقد أصالة ووكالة، يعتبر لازم للطرفين، فليس من حقك أن تقول ما أريدها. إذا قلت ما أريدها فحينئذ هناك طريقة لفسخ هذا العقد، العقد لازم، وما تريد أن تطلق تطلق، وهي إذا كانت لا ظلمت عن طريق القاضي يفسخ، لكن العقد لازم وماضي من حيث الأصل ومن حيث اللزوم ثابت فيه. في أول العقد له الحال ولازم في المآل، فهو باق لازم إلى الأبد. مسألة أنه يريد أن يرفع، هناك طريقة معينة للرفع، إما عن طريق الطلاق إما عن طريق الخلع إلى آخره. كذلك أيضا لو قال في الخلع قالت له خالعني 10,000 قل 10,000 وخالعني، قال قبل، يلزم بخلع المرأة وتخلع المرأة منه ويلزمه قبول 10,000. هذا العقد الذي تم بينهما وهو خلع النكاح وفسخه على هذا الوجه 10,000 يلزم المرأة أن تدفع 10,000 ويلزم الرجل أن يخالعها. إذن يلزمهم في الحال ويلزمهم في المآل. هذا النوع أو القسم الثاني من المعاملات الذي يلزم في الحال والمآل ينقسم إلى نوعين. النوع الأول ما يدخله الخيار، وهذا هو الذي يتعلق معنا كالبيع والإجارة والصرف بعوض، وما لا يدخله الخيار كالنكاح والرجعة والخلع، فهذه لا يدخلها خيار من بكة. فإذا هذا النوع الثاني أو القسم الثاني من العقود ما يلزم حالا ومآلا ينقسم إلى ما يدخله الخيار وما لا خيار فيه. فالذي يدخله الخيار يشمل البيع وكذلك السلم، ويشمل كذلك الصلح والإجارة وغيرها مما سنذكره إن شاء الله وننبه عليه المصنف رحمه الله الخيار. أما بالنسبة للنوع الثالث وهو الذي لا يلزم حالا ويلزم مآلا، فمن أمثلته الجعالة. لو أن رجلا قال من وجد سيارة ضائعة أعطيه 10,000 ريال، فالناس لا يلزمون أن يذهبوا ويبحثوا عن سيارته، إن شاءوا بحثوا وإن شاءوا لم يبحثوا، فهم بالخيار فليس بلازم أن يقوموا بالعقد. فلو أن رجلا ذهب وبحث ووجد السيارة، حينئذ في الابتداء عقد الجعالة ليس بلازم، لكنه في المعاد إذا وجد السيارة فإننا نفرض على صاحبها أن يدفع العشرة آلاف. ففي الابتداء لك خيار أن تدخل وأن تبحث وأن تقوم، لكن لا يلزم الطرف الثاني أن يدفع لك شيء، ولا يتم الشرط إلا إذا وجدت ما ركب الشرط عليه. فهذا عقد الجعالة. كذلك عقد الاستهلاك بالضمان. عقد الاستهلاك بالضمان لو أن رجلا معه شيء فيه ضرر، قلت له يا فلان إن أتلفت هذا الشيء الذي فيه ضرر أعطيك عوضا عنه 100 ريال، هذا الشيء الذي في يدك إن أتلفته أعطيك عنه 100 ريال، إن شاء يدرك وإن شاء لا يدرك وهو بالخيار، وأنت لا تلزم بشيء في بداية العقد. لكن لو أنه أتلف ألزمت بدفعي ما تكفلت به. فلو أنه أتلفه وتمت صفة الإتلاف في العين التي اشترط إتلافها لزمك أن تدفع 100 لقاء، هذا يسمونه الاستهلاك بالضمان. كذلك أيضا في العتق بعوض، أنه قال له إذا اعتقت عبدك أعطيك 10 أعطيك 100، إن شاء يعتق وإن شاء لا يعتق، لكنه لو أعتق فإنه يلزم الطرف الثاني بإعطاء 10 و100، هذا ما يسمى بالعتق بالبدن. فهذه الركوب في ابتدائها ليست ملازمة، وهذا ما يسمى في أول الحال، لكنها تؤول إلى اللزوم في ثاني حال. والسؤال إذا كانت العقود على هذه 3 أقسام، ما يلزم حالا ومآلا، وما لا يلزم حالا ولا مآلا، وما يلزم في ثاني الحال ولا يلزم في أول الحال، فأين محل الخيار؟ أين يدخل الخيار؟ في أي نوع من هذه العقود؟ تقول العقود التي لا تلزم حالا ولا مآلا الخيار فيها مؤبد، كلا الطرفين بالخيار. مثلا الشركة لو جاءت رجل وقال أنت طالب علم، لو أنني اشتركت مع زيد ب100 ألف، بل هو 100 ألف وأنا 100 ألف، واشتركنا وتمت التجارة والصفقة ثم أردت أن أفسخ الآن، هل من حقي هذا؟ تقول من حقك أن تفسخ في أي وقت، أنت بالخيار، إن شئت أن تبقي الصفقة وتبقي العقد عقد الشركة، وإن شئت أن تلغيه في أي وقت، إلا في حالات استثناها من وجود الضرر على الطرف الثاني، هذه فيها تفصيل سيأتي إن شاء الله في باب الشركة والضرار. هذا القسم الأول، وهو الذي يدخله الخيار إلى الأبد. طيب الآن مثلا في بعض الشركات تشترك مع رجل ويقول لك تدفع 100 ألف وأدفع أنا 100 ألف، ونبقى شركاء في هذه الشركة ولا يجوز لك أن تنسحب من الشركة قبل سنة، ولا يجوز لك أن تنسحب من الشركة قبل سنتين أو قبل 3 سنوات، كان الحكم؟ نقول هذا الشرط باطل، لأنه يفسق الخيار الأبدي المجعول من الشرط، وما أدى إلى باطل فهو باطل. ولذلك ليس من حقه أن يلزمه في الشركة ولا في القرار ولا في نحوها من العقود التي لا تلزم حالا ولا مآلا، لأنه يفسق خيار الشرط، فالشرع جعلها على الخيار، وهذا يريد أن يجعلها على الوجوب ويضر بأخيه المسلم فيما وسع الله عليه. هذا النوع الأول يكون الخيار فيه أبديا ولا إشكال فيه، من حيث أن المتعاقدين أو أحدهما لو أراد أن يسخ يسخ حتى ولو كان الطرف الثاني غير راضي. والنوع الثاني وهو الذي يلزم في الحال والمآل كنا ينقسم إلى قسمين، منه ما يدخله الخيار كالبيع والإجارة والصرف والسلم والصفح بعوض ونحوه، ومنها ما لا يدخله خيار كالنكاح والرجعة والخلع بعوض ونحوه. وأما النوع الثالث وهو الذي لا يلزم في الابتداء ويلزم في المآل، فإنه في الابتداء الخيار فيه المتعاقدين، وأما إذا صار إلى اللزوم فإنه حينئذ يسقط الخيار بوجود اللزوم فيه، لأن الشرع ألزم المسلم بالعقد، فلما قال أعطيك 10 إن أحضرت سيارتي أو أحضرت عبدي أو دابتي، فإنه يلزم بذلك بعد الوجود ولا خيار له في الإسقاط. سابقكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاء. سابقكم الله فضيلة الشيخ، بالنسبة للبيع عن طريق الهاتف، هل المشتري في هذه الحالة خيار نفسه وكيف يكون؟ سابقكم الله. هذه المسألة مسألة البيع بالتلفون، في خيار المجلس يكون المتعاقدان في مكان واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيع عن الخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فإنه ينقطع الخيار باشتراك الأبدان، لكن إذا تعاقد معه عن طريق الهاتف وكان المكان مختلفا يرد السؤال عن العبرة بانقطاع المكالمة. هذا يقول فيه بعض العلماء المعاصرين، يقول إن الخيار يكون لهما حتى يقطع الاتصال، لكن المشكلة فيه أن القطع يكون من طرف أحدهما دون الآخر. قال لا يضر هذا، كما لو قال أحدهما دون الآخر. وقال أيضا أنه يمكن للطرف الثاني أن يلقي بالسماعة ولو كان الخط ليس له، فإن إلقاءه بالسماعة يمكنه من الدلالة على المضي وإتمام الصفقة. وكنت أتوقف في هذه المسألة ولا يزال أجد في نفسي منها شيئا، وأي ما كان النظر فيها مختلف، يحتمل أن يكون فيها الخيار بقطع المكالمة كما ذكرنا وله وجه وعلة التي ذكرناها، ويحتمل أن يكون من جنس ما ليس فيه الخيار حتى يتواجه ويبطل الصفقة. هذا أمر مستمر والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، السائل لي دين عند آخر قدره 10,000، فقال لي شخص خذ 9 ودعني آخذ 10 من المدينة متى استطاع على بدعها، فما الحكم؟ أسابقكم الله. هذا هو الربا، إذا قال لك على فلان 10,000 خذ 9,000 فأنا أخذ منه 10، فهو الربا الذي لعن الله آخذه ومعطيه وكاتبا وشاهدا. هذا هو الربا الذي حرم الله ورسوله، لأنه دفع لك 9,000 نقدا مقابل 10,000 بالفاصل، وهو فاصل المطالبة. وهكذا لو كان لك راتبا على جهة 3,000 أو 4,000، حلت على جهة تصرف لك 3,000 أو 4,000، فجاء الشخص وقال أصرف لك اليوم ب3,000 إلا ريال أو إلا 5 إلا 10، فهو الربا الذي لعن الله آخذه ومعطيه وكاتبه وشاهده. إذا أردت أن تحال على دين، فالدين أن تحال بنصف المبلغ، لك عليه 10,000 تعطي 10,000 وتقول أنا أتقبل دينك على فلان أو فلان قريبي، هذه 10,000 التي لك عليه يسددها عنه وعلى تحمل قريبي، هذا جائز ولا بأس فيه، ومن أحيل على مليء فليتبع، والأصل فيه الحوالة. أما أن يزاد وينقص في الدين الموجود ويكون الشخص يتجه على يكون له وجه على آخر بزيادة أو نقص، فإنه الربا كما ذكرنا ولا يجوز فعله لا من الأفراد ولا من الجماعات، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، في المضاربة لو قال له أعمل لك بمالك بشرط ألا تطلب منه شيئا قبل مرور سنة، هل هذا الشرط صحيح؟ أسابقكم الله. هذا الشرط لاغم، المضاربة لا تتعقد، ويقول له خذ 100,000 وتاجر فيها، فيذهب ويتاجر ب100,000، وليس من حقه أن يقول بعد سنة أو سنتين أو 3. القرار مفتوح الأجل، والمتعاقد أو العامل يقوم بالمضاربة بالمال مدة مضاربته، ثم يدفع المال ربحا أو خسارة على حسب ما اتفق عليه، والله تعالى. فضيلة الشيخ، في الجعالة لو اجتهد شخص في البحث عن المفقود وطلبه ولم يجد، فهل له أن يطلب مقابل جهده؟ أسابقكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هناك فرق بين الجعالة وبين الإجارة، والجعالة هذا الفرق يتلخص في أن الجعالة لا يستحق إلا إذا أتم الشرط كاملا. فلو قال لك إذا أحضرت سيارتك فإنك لا تستحق الجعل إلا بعد أن تحضر السيارة، قال تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فإذا تحقق الشرط الذي من أجله وجدت الجعالة يلزم الشخص المالك بدفع ما اتفق عليه مع العامل. أما في الإجارة فإنها تتجزأ بأجزاء العمل، فلو أن عاملا استأجرته شهرا ثم في منتصف الشهر فرع أمر لا يستطيع أن يتم الشهر، فحينئذ يستحق نصف القيمة المتفق عليها. وهل يقيم أوره مقامه؟ هذه المسألة تأتي إن شاء الله في الإجارة إذا تم عقدها ولم يستطع الطرف أن يمضي الإجارة لعذر شرعي أو عذر حسي، سيأتي التفصيل على حسب الأحوال التي لا يستطيع فيها أن يتم العقد. لكن أي ما كان الإدارة تتجزأ لأجزاء العمل. ومن هنا لو جئت تحفر بئرا فقلت لرجل احفر لي كل متر بعشرة أو بمئة، فإنه إذا حضر لك مئة متر استحق ألف ريال إذا كان الاتفاق بعشرة. لكن لو قال لك سأحفر لك بئر ماء هنا، قلت له إذا استخرجت لي بئر ماء هنا أعطيك مئة ألف أو أعطيك 50,000، فحينئذ لو حفر 100 متر ولم يجد ماء لا يستحق شيئا. ففرق بين الجعالة وبين الإجارة، أن الإجارة تتجزأ بأجزاء العمل والجعالة لا تتجزأ بأجزاء العمل، ولا يستحق العامل فيها المال أو لا يستحق الجعد إلا إذا أتم ما اشترط عليه كوجدان المسروق أو وجدان الشارك والإنسان من عرف الآبق ونحن ذلك مما تقع الشروط عليه للجهالة. والله تعالى سابقنا فضيلة الشيخ سائلة طرأ عليها هذا السؤال وتقول السقط إذا كان أقل من 3 أشهر هل يكون الدم دم نفاس عند محيط ومتى تصلي المرأة؟ سابقنا السقط لا يخلو من حالتين، إما أن يكون فيه صورة الخلقة فحينئذ الدم الذي يخرج من بعده يأخذ حكم دم النفاس على أصح قوله العلماء، وإما أن تضع قطعة لحم وليست فيها صورة الخلقة فحينئذ الدم دم فساد وعلمة ويأخذ حكم الاستحارة. فإذا نفرق في هذا السقط ما بين أن يكون فيه صورة الخلقة وما بين أن يكون مضغة أو قطعة لحم أو علقة أو نحو ذلك، فهذا ليس دمه بدم النفاس ولا يأخذ حكم النفاس. والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ ما حكم إعطاء جوائز عينية مقابل الشراء بمبلغ معين، وكذلك ما حكم توزيع الهدايا ترغيبا في جذب الزبائن؟ أسابقكم الله. مسألة الجائزة على الشراء، العلماء رحمهم الله في قاعدة الضرر والزال نبهوا على أنه ينبغي في السوق أن لا يتسبب البائع في أذية إخوانه وأن لا يضر بمن ينافسه في السوق. والسبب في هذا أنه إذا قطع الباعة عن المغريات اتجه الناس لتفضيل التاجر من خلال أمانته وضبطه وصدقه، وأصبحت الشهرة من خلال المعاملة الشريفة النزيهة. لكن إذا دخلت المغريات الدنيوية أصبحت الشهرة بالمال، ولربما يكون من أكذب الناس ولربما يكون أكثر غشا، لكنه لقاء المغريات يقبل عليه الناس ويعرف محله ويشتهر مع أنه لا يستحق هذا كله. فهذه قاعدة الضرر المزال تجعل أسواق المسلمين متكافئة، فلا يصدر فيها إلا من عرف دين الزاهد. الآن لو كان لا تضع جائزة والمحلات كلها تبيع وكل يبذل البيع لقاء معاملته مع الناس من حسن السمعة والأمانة والثقة في المواعيد والانضباط فيها وعدم الغش وسلامة المبيعات، تجد هذا النوع من البيئات التي تشتهر بهذه الطريقة لو قبل 30 سنة 40 سنة حينما لم تكن الجوائز موجودة، من التاجر الذي يشتهر بين الناس؟ ومن الذي يعرض بين الناس؟ لا يعرض إلا إذا كان أمينا، ولا يعرض إلا إذا كان صادقا، ولا يعرض إلا إذا كان نظيف المعاملة، نظيف اليد في أخذه وعطائه. ولا يمكن أن يتعامل مع الناس إلا إذا عرف بالنزاهة، لأنه ليس هناك ثقل دعاية، ليس هناك ثقل إغراء، إنما هناك المعاملة. فيدخل إلى السوق لينافس إخوانه منافسة كما تسمى شريفة، ما فيها مغريات ولا فيها دعاية، ولكنها قائمة على حق، ويستحق أن يأخذ هذه السمعة وهذا الصيت لقاء النزاهة والأمانة التي تخلق بها. ولا يمكن أن يشتهر هذا النوع من التجار إلا بعد خبرة وبعد طول زمان، فتصبح الأسواق قد أخذت حقها والتجار أخذ كل حقه. من هنا منع العلماء أن يبيع الرجل ويرخص السلعة لكي يضرب السوق، لأنه إذا جعل السعر عنده نازلا جذب الناس دون إخوانه، فكأنه يريد الإضرار بالباعة الأخرى. وعليه حمل فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه مع حاطب بن أبي بلتعة حينما مر عليه وقد أرخص في السلعة، فقال له: إما أن ترفع وإما أن ترتفع عن سوقنا، ما أن ترفع فتساوي إخوانك ولا تجذب الناس تحت إغراء مادي، وإما أن تقوم عن سوقنا. الشاهد أن هذا كله مبني على دفع الضرر. فإذا فتح باب الجائزة وباب المغريات اتجهت الناس للسمعة، وأصبح التاجر لو كان غير منضبط في تجارته يستطيع أن يصل إلى السمعة ويستطيع أن يبيع ويشتري لقاء الناس، وتصبح لا فرق بين أسواق المسلمين وغيرهم. لكن الأسواق الشريفة في الإسلام تقوم على كسب الثقة بالمعاملة، وليست تحت دعاية ولا إغراء مادي. وأما بالنسبة لوضع الجوائز، فالعلماء رحمهم الله قالوا: إذا قصد بها الإغراء كان يجذب الزبائن إلى محله أكثر من غيره، فإنه آثم شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. فهو لم يضع الجوائز، لأن الجوائز ليست ربحا له، الجوائز هي ضرر عليه، لأن الجوائز تكلف 10,000 والعشرين بل وقد تكلف مئات الألوف. فهذا الضرر يرضى به على نفسه من أجل أن يجذب الناس إليه دون إخوانه، فلا إشكال في وجود الضرر من هذه الناحية، وهو آثم شرعا، ولا يجوز له أن يفعل ذلك لإضرار بإخوانه. أما لو أن ترخيص السلع أو وضع الحوادث مثل تخفيضات كانت مدروسة مثل ما يقع الآن، مرتبة عن طريق الغرف التجارية ونحوها، يعطى كل محل فترة من الزمان يخفض سلعته، ويكون كل محل له وزنه وله طريقته وله ضوابطه، فهذا أمر يندفع فيه الضرر، لأني أنا سأصل إلى حقي كما وصل إليه غيري، وأخفض كما خفض غيري. فإذا حصل فيه تكافؤ بين المحلات على هذا الوجه، فهذا لا بأس به بالتخفيض. أما مسألة لو قال لك: اشتري مني وأعطيك جائزة، فهذا يدخله الغرض، لأنه باعك معلوما ومجهولا، فأنت لا تدري هل تحصل على الجائزة أو لا تحصل. فباعك معلوما وهو الذي تريد أن تشتري بألف ريال، ومجهولا وهو ما يسمى بالجائزة. وهكذا لو غلب الجائزة في المبيع، فأن يضعها في علبة، فلو قال لك: في داخل هذه العلبة حظ، أو داخل هذه العلبة جائزة، فمعناه أنك اشتريت معلومة وهو علبة الحليب مثلا، ومجهول وهو الذي بداخلها، لا يدرى من هو هذا المشترى. بل إن هذا النوع من الجوائز يؤدي إلى مفاسد عظيمة، ومن أعظمها إتلاف الأموال. فلقد رأينا بأعيننا ونقلنا الثقات أنه إذا وضعت الجوائز على اللبن، تجد الرجل يشتري علبة اللبن ولا يريدها ولا يشربها، بل لقد رأيت بعيني من سكبها. ونصحتك: يا أخي اتق الله، هل خسدت؟ هل انتهت؟ قال: لا، أنا أريد الجائزة الموجودة فيها. لأنه حينما تورع الجوائز من آثى الألوف المغريات، أنه لا يلحق عن لبن، هو يريد الجائزة. فمعنى ذلك أنها تؤدي إلى إفساد الأموال، وتؤدي إلى الإضرار بها، وتخرج عن المقصود شرعا من وجود الرزق للناس ووجود هذه المصالح. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا إلى سواء السبيل، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.